معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون فاتحة السورة وهي قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فذكر له ما أعطاه وذكر لأصحابه ما أولاهم، وذلك مقابل تلك الشدة وذلك العنف وتلك الآلام التي واجهوها من كفار مكة وهم في الحديبية وما تم من صلح. قال تعالى هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك. هذه الكلمة وحدها تقرر النبوة المحمدية، والله إن محمد بن عبد الله رسول الله. هذا تعالى يخبر بنفسه فيقول: إنا أرسلناك. أرسلناك حال كونك مبشرا ونذيرا. مبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شهادته صلى الله عليه وسلم لها موطنان: الموطن الأول الدنيا، فهو شاهد على أمته والتي بعث فيها لتعبد الله ولا تشرك به ولتطيع الله ورسوله ولا تعصيهما، وشهادة أخرى لأمة يوم القيامة يشهد عليه يوم القيامة: هل صامت وصلت؟ هل آمنت وزكت؟ هل حجت واعتمرت؟ هل جاهدت ورابطت؟ شهادتان في الدنيا والآخرة. إنا أرسلناك شاهدا على من؟ على أمتك في هذه الدار، وهم عرب وعجم مطلقا أمته، يشهد على من آمن منهم على من كفر، على من اتقى الله وعلى من فجر، ويشهد كذلك يوم القيامة عليهم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وحال كونك مبشرا أيضا لمن؟ لمن آمن واستجاب فعبد الله عز وجل بما شرع له من أنواع العبادات، فتهيأ لذلك بدخول الجنة مع سعادة الدنيا والكمال فيها. بشيرا مبشرا من؟ المؤمنين المقيمين للصلاة، المطيعين لله ورسوله، المرابطين والمجاهدين في سبيل الله. هؤلاء الرسول مبشر لهم، يبشرهم بماذا؟ بالجنة، مع أيضا يبشرهم بعزة الدنيا وكمالها وسعادتها. وقد حصل هذا وذكروا به وفازوا به دون البشر لما آمنوا حق الإيمان واستجابوا لله والرسول وعبدوا الله بما شرع، أصبح المسلمون أفضل أهل الأرض مطلقا. فهو مبشر لهم بسعادة الدارين، لكن يبشر من؟ المؤمنين المستقيمين الذين آمنوا وعبدوا الله تعالى بما شرع أن يعبد به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، من الصلاة إلى الزكاة إلى سائر العبادات. ونذيرا بمعنى منذر، ينذر من؟ الذين ما آمنوا ولا استقاموا، ما آمنوا ولا عملوا الصالحات، ينذرهم يخوفهم عذاب النار مع خزي الدنيا أيضا وبلائها، عذاب الآخرة أشد. دي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشرا ونذيرا. مبشرا المؤمنين العاملين للصالحات، منذرا الكافرين أو الفاسقين والعاملين للسيئات. إذ هي مهمته: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لا يملك هداية أحد من الناس، ولكن يقدر على أن يبشر المؤمنين ويحذر وينذر الكافرين والمشركين أو الفاسقين. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ثم قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هنا قراءتان سبعيتان، الأولى هذه والثانية ليؤمنوا بالله ورسوله بياء الغيبة، والكلام كله كلام الله وصحيح. لتؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله كيف هو؟ أغمض عينيك وفكر، أنت موجود وإلا معدم؟ موجود. من أوجدك؟ ذاك هو الله. افتح عينيك وانظر إلى هذه العوالم، هذه الكائنات، من الشمس إلى القمر، من النجوم إلى المطر، إلى هذه الجبال، هذه الحيوانات، لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد. مستحيل أن توجد بلا موجد، ما وجدنا إبرة توجد بلا موجد. فكيف إذن؟ من أوجدها؟ ذاكم هو الله. فآمنا بالله عز وجل موجودا عليما قديرا غفورا رحيما وليا حكيما. إذن لتؤمنوا بالله، المشركون كانوا يؤمنوا بالله ربا موجودا يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع، لكن مع هذا لا يؤمنون بألوهيته، بل كانوا يعبدون الآلهة من الأصنام والأحجار. فإيمانهم ليس شيئا، بل لا بد وأن يؤله الله عز وجل. يؤمنون بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وهو معنى لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تعلن بصراحة أنك ما تعرف إله يستحق أن يعبد إلا الله. لا إله إلا الله. لتؤمنوا بالله عز وجل ربا، رب كل شيء، وإلها إله الأولين والآخرين، فلا إله غيره ولا رب سواه. لتؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. المراد من الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، نشهد أنه لا إله، نشهد أن محمدا رسول الله. وكيف لا نشهد بالرسالة والكتاب بين يدينا، على من أنزله الله، على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يخاطبه، إنا أرسلناك، كيف لا يكون رسول الله؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هنا نعزر الله عز وجل ونوقره، ونعزر رسول الله ونوقره، ننصر الله في دينه وعباده، وننصر محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته، ونعظمهما ونجلهما. لتؤمنوا بالله ورسوله، آمن بالله ورسوله، ونعزر الله ورسوله، ونوقر الله ورسوله. هذا هو السر الإيمان، أرسلناه لكم لتكونوا هكذا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله عز وجل، فالرسول لا يسبح له. تبهتم؟ وتسبحوه أي الله عز وجل، تسبح الله بكرة وأصيلا صباحا ومساء. وهنا الذين يشهدون صلاة الصبح كل يوم ولا يفرطون سبحوا في الصباح، والذين يشهدون العصر كل يوم ولا يفوتهم سبحوا الله في العشي والآصال. وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي بعث رسوله وأنزل عليه كتابه ودعانا للإيمان بالله وحده، من أجل أن نفعل هذا الذي أمرنا الله بفعله أو أخبرنا به ونحن فاعلوه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. ومن التسبيح الذي ما ننسى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتخذوها وردا عباد الله، لا يفوتكم هذا الورد فتعيشوا ظمأ عطاش، لا تنسوا هذا الورد أبدا في الصباح والمساء. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال في صباحي أو مسائي سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. قبل المغرب بربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق يكفيك أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بأصابعك 100 مرة في الصباح، كذلك بعد صلاة الصبح بعد الأذان قبل قيام الصلاة سبحان الله وبحمده 100 مرة. أما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا فرغت من الكلام اشغل نفسك بهذا الذكر ولا تنساه أبدا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنت راكب على سيارتك وأنت تقودها وأنت على فراشك وأنت هذا هو حالك يا ولي الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما خلقنا الله إلا لنذكره ونشكره، هكذا يقول تعالى وتسبحوه أي الله عز وجل بكرة أي صباحا وأصيلا أي مساء، هذا نظام حياتنا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك تحت شجرة السمراء بالحديبية و1400 رجل من أبطال المؤمنين من أصحاب رسول الله بايعوا الصلم على أن يقاتلوا الكافرين حتى يهزمهم الله عز وجل. فلما عافت قريش ذلك بعثت رسولا للطالب المصالحة والهدنة، وأما 1400 كلهم ما فر منهم إلا منافق فقط، بايعوا رسول اليد على اليد على أن يقاتلوا الكافرين حتى يهزمهم الله عز وجل. فأخبر تعالى هنا فقال إن الذين يبايعونك يا رسولنا إنما يبايعون الله، لأن الله هو الذي أمر بالجهاد، هو الذي أمر بطاعة رسول، فالبيعة إذن لله عز وجل. إن الذين يبايعونك على ماذا؟ على الجهاد، على قتال المشركين، على الوقوف في وجوههم حتى يخرجوا من مكة أو يؤمنوا ويسلموا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جل جلاله وعظم سلطانه، يد الله فوق أيديهم، اعلموا أنكم ما بايعتم رسول الله حتى يمكنكم أن تخونوا أو تخافوا أو تعدلوا، إنما بايعتم الله ويد الله فوق أيديكم، ومن ثم ما نكث والله أحد ولا نقض العهد. وقالوا الله أكبر، ولولا أن الصلح تم لكانوا يجاهدون المشركين ويحتلون الديار. وهنا قراءتان سبعيتان، يد الذين إنما يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من نكث خان نقض بايع على أن يقاتل بعد انهزم، هذا نكث النكث على من يعود آثاره وخسرانه وبلاءه على الناكث، ومن نكث منكم فإنما ينكث على نفسه هو الذي يصاب بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن وفى بما عهد عليه الله فهو من أهل الجنة وسعادة الدنيا، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، أما الله ما يضره ذلك أبدا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينقض هذا العهد ويخرج الجهاد وما إذا يقاتل هذا والعياذ بالله نقض هذا على نفسه بلاء وشقاء يصب عليها، أما الله ورسوله لا يضرهما ذلك. ثم قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وقراءة سبعية ومن أوفى بما عاد عليه الله. قراءة ورش المدينة بالكسر واسم الجلال مرقق بما عاد عليه الله. قراءة حفص بما عاد عليه الله. والقراءتان سبعيتان ومعناهما واحد وصحيح ولا خلاف. وإنما اللهجة إن شئت قلت بما عاهد عليه الله أو بما عاد عليه الله ولا حرج. ومن أوفى بما عاهد عليه الله الجزاء ما هو؟ ومن أوفى وفى ما نقص ما بخس ما تنازل عن شيء مما تعهد عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هذه البشرى. والله كما سمعتم من أوفى منهم بما عاهد عليه الله بأن يبقى مع رسول إلى جنب يقاتل معه حتى ينهزم الكافرون ووفى فما له جزاء إلا الجنة فقط وما فيها من النعيم المقيم. هكذا يقول تعالى إن الذين يبايعونك يا رسولنا إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لأن الله الذي أمرهم بهذه البيعة وأمرهم بالجهاد وأنت رسول الله إليهم هم يبايعون الله. ومن هنا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فالله لا يضره لو اعتد كله أبدا فإن الله بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. لكن فقط الذي يتأذى ذات الذي ينقض العهد وينقض ما تعهد به وأنه يوفي به ثم نكثه فنكثه عائد على نفسه بأوضاره وضراره عليه. ومن أوفى بعهده من الله بشروهم قولوا لهم ماذا فسيؤتيه أجرا عظيما ألا وهو الجنة لا أجر أعظم منها أبدا لأنها دار الخلد والنعيم الدائم المقيم دار الحور العين والقصور والأنهار العذبة النعيم بكامله وفوق ذلك أن ينظر إلى وجه الله الكريم فلا سعادة أعظم من أن ننظر إلى وجه ربنا عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لما ينعمون بنعيم الجنة يسألون هل وراء هذا النعيم من نعيم يقولون ما وراء هذا شيء قل لا بلى وراءه وهو أن تنظر إلى وجه الله فيزيل تعالى الحجاب عن وجهه وينظرون إلى الله فيجدون نعمة ما عرفوا مثلها ولا ذاقوها أبدا. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وأحينا على ما أحييتهم عليه وتوفنا على ما توفيتهم عليه إنك ربنا ورب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والإعلان عن شرفه وعلو مقامه. من هداية هذه الآيات الثلاث التي تدارسنا الآن بفضل الله تقرير النبوة المحمدية وتقرير شرفه ومجده وكماله. وحسبه أن يقوله رب العالمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثانيا وجوب الإيمان بالله ورسوله ووجوب نصرة الرسول وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. ثانيا وجوب الإيمان بالله ورسوله ووجوب طاعة الله ورسوله. من آمن بالله ولقائه وجب أن يطيع الله فيما يأمر وينهى. من آمن بأن رسول حق رسول الله يجب أن يطيعه ويحبه ويمشي وراءه ويقتدي به. نعم إذ قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم. ثالثا وجوب تسبيح الله وهو تنزيه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله مع الصلاة ليلا ونهارا. من هداية هذه الآيات وجوب تسبيح الله تعالى وتقديسه وتطهيره من كل نقص وعيب مع كلمة سبحان الله ليلا نهارا مع عبادته وبخاصة الصلوات الخمس، فأهلها مسبحون لله عز وجل. نعم. رابعا، وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نقض العهد ونكته. من هداية هذه الآيات معاشر المؤمنين والمؤمنات وجوب الوفاء بالعهد. من عاهد رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا حاكما ومحكوما يجب أن يفي بوعده، وحرام النقض والنكث والعياذ بالله. واسمعوا قول الله تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، الخسران كامل ينطب عليه هو. وعدت ربك وفي بعهدك، عاهدت نبيك وفي، عاهدت أباك أمك شيخ كذا جارك قلت أعطي كذا، يجب أن تفي. النقض للعهد حرام، ولا يحل للمؤمن أن ينقض عهده، لا سيما العهد مع الله. نعم. العهد مع الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يعبد الله، نكث العهد ولا ما نكث نقضه. يشهد أن محمد رسول الله لا يستن بسنته ولا يمشي وراءه ولا أن يكون مثله، ما قضى وإلا ما قضى ما وفق. يشهد أن لا معبود إلى الله ولا يعبده ويعب أو يعبد معه غيره، نقض عهده. فلا بد من الوفاء فيما بيننا وبين ربنا، فيما بيننا وبين أنفسنا. نعم.